يتعلق بمسألة نصيحة لطلاب العلم في حل مواضع النزاع. نقول مواضع النزاع الله عز وجل قد بيّنها في كتابه، أن يرجع في ذلك إلى كتابه وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه من صدر الأول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عرباض بن سارية في السنن وغيرها، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع أيضا في حال النزاع إلى أقرب القرون الخيرية، وذلك القرون الخيرية هو قرن الصحابة كما جاء في حديث عمران بن حسين في الصحيحين وغيرهما، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القضية هي قضية سلوك الطريق، وأما المنهج فذلك فهو واضح، ولهذا لا أرى الإشكالية هي في وضوح الطريق وجلائه، وإنما في الأهواء التي تشغب على طريقه على طريق الحق. أرى أن الشريعة مصباح كالشمس يراه الإنسان في الظهيرة، ولكن الناس في مكابرة الذين يضعون شيئا من الأهواء. الأهواء هي شبيهة بالمظلات التي يستتر بها الإنسان، يقول لا أرى الشمس وأنت لا تراه، ولكن في وربما تكون صادق حال بينك وبينها الهواء الذي استظللت به على عينك، والهواء حتى لو كان يسيرا إذا أقربته من نفسك أنك لا ترى، كحال الإنسان ربما لو وضع إبهامه على عينه لا يرى النور ولو كان قويا. ولهذا نقول الهوى إذا تمكن من الإنسان لا يمكن أن يرى الحقيقة. الناس بحاجة سواء كانوا علماء أو كانوا حكام طلاب علم سواء كانوا جهالا، بحاجة إلى أن يتتبعوا ذلك النور وأن ينزعوا الهوى وأن يبعدوا. الله سبحانه وتعالى ما من موضع من مواضع النزاع والخلاف إلا ويرجع الحكم إليه. لو سلك الناس طريق الحق وطريق النص من كلام الله وكلام رسول الله لسلم لهم ما سلم، ولكن نظرهم في ذلك قاصر. النظر في ذلك قاصر أنه يريد المتعة الزائلة. إذا كان حاكم يريد في ذلك سلامة حكمه ولا ينظر إلى ما يتعلق بكيان الأمة وحفظها وأمرها، ولهذا يدب في الدول الجوع والفقر والاضطراب والخوف، ولا يعنيه ما يتعدى عنه من جهة ملكه وسيادته وماله ونحو ذلك. السبب في هذا أنه تولى أمرا وما نظر لصالح الأمة وإنما نظر لصالحه. إذن الهوى قد حجب أن يرى ما كان بعيدا عن مواضع قدميه، فوقع في ذلك خلل. إذا تجرد الإنسان وأزال جميع الحجب عن عقله وعن قلبه وعن بصيرته فلا بد أن يسلك طريق الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، حينئذ يصلح أمر الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الخيرية والهدى إنما تكون بأمر الله عز وجل. من خالف أمر الله لا بد أن يجد حجة حتى لو كانت واهية كعش العنكبوت يسلكها. كفار قريش كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم في مكة إلى توحيد الله، إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني حولنا القبائل، نأتي بدين جديد، سيقومون مثلا بمهاجمتنا وسيقومون بفتنا، ولو أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام لجعل الله عز وجل لهم من الأمر والذكر الحميد إلى قيام الساعة، ولكن عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت نظرتهم القاصرة مخالفة لما بيّن الله سبحانه وتعالى لهم. لا يأمر الله عز وجل بتشريع ولا يأمر الله سبحانه وتعالى بحكم إلا والخيرية فيه في ابتدائه وعاقبته ولو قصرت أنظار الناس. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأشياء فيخالف الناس لأهوائهم. ربما الإنسان يجد كلاما منطقيا بالنسبة له يرى فيه مخالفة لأمر الله فيتبع الأمر. إبليس حينما عصى أمر الله ما عصاه بعلم محض دله عليه، لأن العلم لا يمكن أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن وجد مبررا، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا وجدوا مبرر لما كانوا عليه من ضلال. فرعون كذلك أيضا ما جاء بعد ذلك من كفار قريش حينما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وجود التبرير العقلي وكذلك أيضا الرأي إذا وجدته مخالفا لأمر الله عليك أن تنسفه ولا أن تقول به. لماذا؟ لأن عقل الإنسان قاصر، له مجال للإدراك كبصر الإنسان. بصر الإنسان وسمعه له حد من جهة الإدراك. لا يجوز للإنسان أن يقول لا يوجد صوت في الكون إلا أسمعه، ثمة أصوات لا تسمعها. كذلك أيضا ببصرك، لا يقول الإنسان أنه لا يوجد شيء في الكون إلا أراه، ثمة كون فسيح. لا، الله عز وجل أثبت وجوده لا ترى. كذلك أيضا من جهة الإدراك، من الأدلة لا يمكن لعقل الإنسان لو نظر في المعادلات مدى الدهر أن يصل إلى النتيجة التي أمر الله سبحانه وتعالى عليها. ليس في ذلك أن هذه القضية معقدة أو نحو ذلك، وإنما القضية أن عقل الإنسان ضعيف كضعف بصره. الإنسان ربما كلما نظر في مسألة من المسائل تحير، كحال نظر الإنسان ببصره إلى الشمس في الظهيرة، كلما ازداد بها نظرا ليميز حالها فإنها تزداد تحيرا. كذلك عقل الإنسان بعض الحقائق كلما أدام فيها النظر أحرقت تحرق العقل. فما الذي يجب فيه؟ أن يسلم بالمخبر، خاصة إذا علم أن الذي أخبره بذلك هو الخالق سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا ازداد تحيرا، ازداد إلحادا، قال لم أجد حلا لهذه القضية، فحينئذ يجب علي أن أقوم بإلحادي وإنكارها، كما فعل كفار قريش. لهذا تجد كفار قريش لما كانوا في مكة أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة ثم رجع لذلك، وجدوا أن هذا بالمعادلة المادية النظرية أن هذا من الأمور المحالة، والله سبحانه وتعالى أوجد سببا أوجدته البشرية بعد ذلك أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. فتجد أن كفار قريش وصفوا من يذهب إلى المسجد الحرام المسجد الأقصى في ليلة ثم يرجع أن ذلك مجنون، ثم اليوم نجد أن الناس تذهب وترجع بأسباب مادية يصنعها الإنسان، فكيف بما يصنعه الخالق ويجده من غير التدخل للإنسان؟ لهذا علة الناس في عدم الإيمان أنهم يجدون أشياء لا يجدون نتيجة فيما نظروا فيه من أمور المعادلة، ثم بعد ذلك ينكرون ما أمر الله سبحانه وتعالى به. السبب في ذلك أن الإنسان عمره قصير، ولو امتد به عمره لعمر الإنسان لما وجد إنكارا لما أمر الله عز وجل. ولهذا نقول لو كل الناس كانت أعمارهم من آدم إلى قيام الساعة لوجد لكل شيء يجحده من أمر الله دليلا ظاهرا يدعوه إلى الإيمان به، ولكن يوجد في فترة ما كل الأوامر يجد فيها تعليلا وما يجد ويجد فيها أمرا. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بهذا الأمر اختبارا وامتحانا ليختبر الله عز وجل المؤمن من المعاند والجهل.